بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم آمين. وبعد، فلا يزال اللقاء موصولا مع هذا الدرس اللي هو بعنوان المجرد والمزيد. قلنا عمار إن المجرد هو اللي حروفه كلها أصلية فلا تسقط إلا لعلة صرفية، والمزيد هو الذي فيه حرف زائد عن أصول الكلمة، حرف زائد عن أصول الكلمة. وقلنا المجرد في الأفعال إما مجرد الثلاثي وإما مجرد الرباعي، تمام؟ واتكلمنا في المرات الفائتة عن مجرد الثلاثي، وقلنا إن هو له في الماضي ثلاث أوزان، إما فعل بضم العين أو فعل بكسرها أو فعل بفتحها، وتكلمنا عن كيفية الإتيان بالمضارع من هذه الأفعال، تمام؟ اللي هو الإيه؟ اللي هو القواعد اللي هي أغلبية. وقلنا إن فعل يأتي في المضارع على يفعل، وقلنا فعل يأتي على ثلاث حاجات، فعل يفعل وده الأصل، وفعل يفعل وده الشذوذ، ومن أفعال أتت على الأصل والشذوذ فعل يفعل ويفعل. وقلنا إن فعل يأتي في المضارع على ثلاث أوزان اللي هو فعل يفعل وفعل يفعل وفعل يفعل، خلاص. وخدنا المرة اللي فاتت المجرد اللي هو الثلاثي، فعل وفعل وفعل. والمرض إن شاء الله ناخد المجرد الرباعي مع الكلام عن الأوزان الزائدة. يعني إيه الأوزان الزائدة؟ إما الأوزان الزائدة حمزة اللي هي بنزود الفعل بتضعيف حرف زي نزل مثلا، نخليها نزلة، تمام؟ أو بإنزال حرف من حروف الزيادة اللي هي حروف كلمة سألتمونيها. فهنا بدأ يتكلم عن أوزان المجرد، والمجرد معناه يا حبيبة معناه اللي حروفه كلها أصلية ولا تسقط إلا في تصريف، أو يعني ولا تصرف أثناء تصريف من تصاريف الكلمة إلا لعلة صرفية. قال: وليس لهذا الفعل إلا وزن واحد هو فعلل. يبقى الثلاثي له ثلاث أوزان، فعل وفعل وفعل، والرباعي له وزن واحد اللي هو فعلل. قال: مثل بعثرة وعربدة وغربلة ووسوسة وزلزلة. ونلاحظ يا حبيبي ان وسوسة وزلزلة هيبقى عندنا اسمهم ايه؟ اسمهم ايه؟ بنسموهم في الصرف ايه؟ مضاعف الرباعي. ما كانت؟ لا، مضاعف الرباعي هو ايه؟ ما معنى مضاعف الرباع؟ أيوة. لا، وس وسا ما كانت ما ك... أيوة ما كانت أبقى ولام الأولى من جنس واحد، وعينه ولام الثانية من جنس واحد، يبقى وس وسا. الواو هي فاء الكلمة وهي اللام الأولى، والسين هي عين الكلمة وهي اللام الثانية، كبكبة. الكاف هي فاء الكلمة وهي اللام الأولى، والباء هي عين الكلمة وهي اللام الثانية. يبقى نخلي بالنا من مضاعف الثلاثي ومضاعف الرباعي. طب مضاعف الثلاثي ما هو؟ لازم نقعد نفكر بعد كده عشان ما ننساش. ما هو مضاعف الثلاثي؟ أيوة، ما كانت عينه ولا مو من جنس واحد، زي شد ومد وزن وأن وحن. تمام، خلاص وصلت كده. ورن ماشي، وشن وجنة. يبقى مضاعف الثلاثي نخلي بالنا منه اللي هو ايه؟ اللي هو ما كانت عينه ولا موه من جنس واحد. ومضاعف الرباعي ما كانت فاؤه ولا موه الاولى من جنس، وعينه ولا موه الثانيه من ايه؟ من جنس. غير أن هناك أوزان أخرى للرباعي المجرد يقول الصرفيون إنها ملحقة بالوزن الأصلي. طبعا هنا نخلي بالنا من إيه؟ من موضوع كسر همزة إن، لأن همزة إن بعد القول بتكسر، همزة إن بعد القول بتكسر. قال إني، يقول إن، قال الصرفيون إن، ما نقولش أن. يعني معلومة كده على الطيرة اهو، احنا ساعات بنتلخبط بين فتحة همزة إن وكسرها، امتى نقول إن وامتى نقول أن. فأنا بقول لك معلومة في الطريقة اهو، إذا أتت بعد القول فإنها تكسر. قال إني عبد الله، يقول أئنك، خلاص. يبقى قال الصرف، يقول الصرفيون إنها ملحقة بالوزن الأصلي فعلل. وأشهر هذه الأوزان الوزن فوعلة، وزن فوعلة. هو هنا قال لك زي جوربة، يقال جوربه يعني ألبسه الجورب. وكذلك رودنا، يقال رودنا الرجل يعني أعيا وتعب. وكذلك هوجلة، هوجلة المرء يعني نام نومة خفيفة. وخلي بالك بقى من الفعل اللي جاي، حوقلة. لا شوف، عشان كده عايز أقول لك على كده، حوقلة هنا بمعنى كبر وضعف، وليست من قوله لا حول ولا قوة إلا بالله. لأن حوقلة دي هيجيلنا في حاجة اسمها المنحوت، يقال حوقلة يعني قال لا حول ولا قوة إلا بالله، ويقال بسملة يعني قال بسم الله الرحمن الرحيم. حوقلة يعني كبر وضعف، اللي هي معنا هنا. يبقى مما يزاد على وزن فعللة في الرباعي يلحق به يعني وزن فوعلة، وزن فوعلة زي رودانة وهوجلة وحوقلة، وجاب لك هنا جوربة. وكذلك وزن فعولة، فعولة زي جهورة، جهورة من الجهر. يقال جهورة الرجل يعني رفع صوته، جهر بصوته يعني بقى صوته، يقول لك صوته جهوري. يعني ايه صوته جهوري؟ يعني صوته عالي، تمام. يبقى جهورة على وزن فعولة. وهرولة، يقال هرولة الرجل اي اسرع. وقال هنا دهورة، دهورة، دهورة، هو جايب لنا دهوره يعني على سنية في متصلة بالمفعول. دهوره كأنه ايه؟ كأنه جمعه وقذفه في هو. يقول لك الحلم الدهوره، حلم الدهوره يعني متبهدله يعني. يبقى دهوره كأنه ايه؟ يعني مسح بالارض زي ما احنا بنقول كده، تمام. بعد كده وزن فيعلى، وزن فيعلى. احنا طبعا يا جماعه اللي يقدر يحفظ يحفظ، واللي ما يقدرش ما يحفظش ما يحفظ. يعني الامر في الموضوع ده ايه؟ سهل يعني. مع الايام هيعلق معاك وزنين النهارده مع مثالين، وفي كتاب تاني يعلق معاك وزنين تانيين. ايوه ناخد لك فكره واشتري بكره، صح يا حبيبي. فيعلى زي سيطره، سيطره يعني الواد مسيطر يعني. وبيطره يعني اعالج الحيوان، حتى الدكتور بتاع الحيوانات يقول لك ايه؟ يقول لك دكتور بيطري، ويقول لك مثلا الصيدليه البيطريه الى اخره. وفعيله، فعيله قال لك زي عثيره اي اثار التراب، عثيره. فعيله فعيله زي عثيره، وزي رهيئه، رهيئة يعني ضعف أو توانى أو لم يحكم رأيه. يقول لك رهيئة الرجل يعني يمشي الدنيا، والرجل اللي يمشي إيه حاله، ما يمشيش كلامه. عثيرة فعيلة، وكذلك رهيئة. رهيئة يعني يمشي الدنيا، ما بيقفش على الوحد. ضعف أو توانى أو لم يحكم رأيه. يبقى لما يكون في مشكلة والرجل مشى الدنيا قال لك يقول لك راه يقى الرجل، يعني إيه؟ يعني محطش العودة في المنشار. فهمها حبيبة؟ طيب من الأسف يأمته وجهورة. جهورة يعني مالك لك جهورة، جهورة فعولة. أيوة. وخلي بالك احنا عمالين نقدم الياء مرة ونقدم العين مرة، يعني مثلا مرة فوعلة ومرة فعولة، مرة فيعلة ومرة فعيالة ومرة فعلة. الوزن اللي بعد كده فعلة. قال لك زي سلقة، سلق الرجل أي استلقى على ظهره، أو قلسة، قلسة، قلسة يعني ألبسه القلنسوة اللي هي الطائية يعني. أي مسيحي سلقة، لا مستلقة، لا سلقة ده على وزن فعلة يا حبيب، دي سلقة فعلة. نعم يا حبيب والله عربي، اه والله واكتب الله المجال عربي يا مسعد. سلق الرجل اي استلقى على ظهره، او قلسة، قلسة يعني ايه؟ لبسوا السلطانية، لبسوا الطائي. يبقى قلسة، قلسة الرجل اخاه مثلا، يعني البسه الايه؟ القلنسور. ايوه زودوا عندكم بقى، زودوا عندكم كمان فعنلة. فعنلة، فعنلة، فعنلة، فعين نون لام، يعني زودوا على الملحقات كمان بالرباع. فعنلة، فعنلة، فعين نون لام، فعنلة، زي قلنسة، وقلنسة زي قلسة، يعني لبسوا الطاقية برضو اللي هي القلنسور. وعكسها فنعلة. لا قلنسة بقى قلنسة. أقول لك، أقول لك في الآخر المستفيدين إيه. فنعلة زي سنبلة الزرع، سنبلة الزرع أي أخرجه من سنبلة. عارفين الرز والقمح والكلام ده في سنابل، لما يخرجوا بقى يبقى عمل في إيه؟ سنبله، سنبلة الزرع يعني أخرجه من سنبلة. الزرع اللي له سنابل زي القمح والشعير والرز والكلام. أيوة لما يخرجوا بره بقى يبقى اسمه إيه؟ يبقى اسمه سنبلة، سنبلة الزرع يعني أخرجه من سنبلة. نعم. أيوة ماشي، ما اختلفناش مع لا سكون. آه فعنلة، قل نسى. شو اسأل أي حد غيرها محمود؟ قولها مريم. نعم. يا طيبة يا طيبة، ده رباعي، ده رباعي. الكلام ده ما ينفعش أنت بس، احنا كنا بنقول في الثلاثي فعل وفعل وفعل، ما تنفعش تبقى فعل، لأن لو فعل هيبقى اسم. لا والله ما أعرف حد، أنا عايز أخلص الدرس الرابع، بعد ما نخلص الدرس يبقى أقول كل اللي نفسك فيه. يبقى فعنلة زي قلنسة، وفنعلة زي سنبلة، سنبلة الزرع يخرجه من سنبلة، أو شنترة، شنترة، شنترة الثوب أي قطعه ومزقه. مش مسيحي يا لا لا كلام عربي وكل حاجة، بس احنا اللي منعرفش الا كلمتين ثلاثة في العربي، وبعد كده منعرفش حاجة عن اللغة العربية، ونقول لك القرآن معجز. ليه؟ هو قال اللي خلق القرآن معجز، ما هو كلام زي الكلام اللي احنا بنتكلمه. ايوة علشان احنا منعرفش حاجة في اللغة العربية، بدل ما احنا ضعاف في اللغة العربية منعرفش القرآن معجز في ايه. انما ابو جهل لما كان قوي في اللغة العربية كان عارف القرآن معجز ليه، ومعرفش يتكلم عن القرآن. يبقى احنا بناخد الكلام ده ليه؟ روح كده الاشعار العرب والدواوين العرب والكلام البليغ الفصيح، لو يعني قال الاول لو فهمت منه حاجه. لا، لان هو معاني معاني الافعال دي احنا ما احناش فاهمينها، ما بنقراش في المعاجم، ما بنقراش في المعاجم ولا في القواميس، عشان كده ما احناش عارفين معاني الكلمات دي. تمام، ما هو الكتاب من عمله ولا هو عمله ولا هو يا ابني فيه شنترة، شين نون تاء راء، شنترة الثوب. اما تروح تشتري كده توب من عند الراجل وتقعد تفصل معاه كتير ويتنرفز عليك، يقوم قال يلا يا عم ويقوم مقطعه، يبقى اسمه ايه؟ شنترة. يبقى اسمه شنترة الثوب. خلاص ما تغزهوش، ادفع 100 جنيه وخلاص. قال: ومن المهم أن تعرف أن وزن فعلل الذي ينتمي إليه المجرد الرباعي وزن له أهمية خاصة، إذ استعمله العرب في معان كثيرة، ونحن نحتاج إليه في عصرنا الحاضر عند استعمالنا أفعالا من ألفاظ الحضارة أو عند النحت. النحت قال لك أهو، النحت ده اللي احنا نجيب جملة وننحتها، يعني مثلا بدل ما أقول لك قال سليمان بسم الله الرحمن الرحيم، أو ما يقول لك بسملة سليمان. أيوة زي أيوة، لا حول ولا قوة إلا بالله كده، يعني مثلا هيجي معانا. والله في درس اسمه النحت جاي معانا، ما تقلقش. لا، النحت على الحجر ده التعليم في الصغر، إنما التعليم في الكبر كالنكش على الماء. قال: ومن المعاني هذه إذن هي أوزان المجرد الثلاثي، ثلاثيا ورباعيا. وننتقل إلى المزيد، وقد ذكرنا أنه أيضا قسمان: مزيد الثلاثي ومزيد الرباع. نخلي بالنا من الكلام اللي قال: ولقد مر بك أن كل زيادة في الفعل لا تكون عبثا. ليه؟ لأن احنا عندنا قاعدة تقول الزيادة في المبنى تدل على الزيادة في المعنى. الزيادة في المبنى يعني إيه الزيادة في المبنى؟ يعني الزيادة في عدد الحروف أو في اختلاف الحروف. العرب ما كانش بتتكلم كده اعتباطا، العرب ما كانش بتتكلم كده اعتباطا، اللي هي على سنة تقوله لا، ده كان كل كلمة لها معناها ولها أهميتها ولها استعمالها في هذا التركيب. ولذلك كان القرآن معجزا. معجزا ليه؟ لأن هم أساطين البلاغة والفصاحة، عمرهم ما جابوا كلمة في القرآن الكريم وقالوا عنها إن هي لو اتحطت الكلمة الفلانية مكانها كانت تبقى أبلغ. ما قدروش يعملوا كده، ما قدروش يعملوا كده، مع ان هم كان عندهم ملايين المفردات ومئات الالوف من المفردات، المفردات اللي هي الكلمات يعني المختلف. ومع ذلك هو يقول لك الكلمه ديت لو اجت كلمه مكانها ما تاديش معناها. ما لكم اذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم الى الارض، ما من تجيب اي كلمه غير اثاقلتم تحطها ما تاديش المعنى. هو كده، عشان دي من القران معجز وبليغ، احنا ما نقدرش نحكم عليه. ما نقدرش نحكم عليه ليه؟ لان احنا ضعاف في اللغه العربيه. انما عايزين نشوف نعرف ان كان محكم وبليغ ولا لا، نشوف العرب اتعاملوا معاه ازاي، لان هم اللي كانوا بلغاء وهم اللي كانوا فصحاء. عشان كده لما كان في قصه الوليد بن المغيره قال له ايه؟ ان له لحلاوه والى اخره، صح ولا لا؟ وفي الاخر قال وانه يعلو ولا يعلى عليه. طب يا جماعه ما كنتوا تجيبوا زيه، ما كنتوا تعملوا زيه. قال لك لا، ده حتى لما مسيلمه الكذاب حب يالف قران انا اعطيناك التفاح فصل لربك وارتاح، ها والكلام ده. الفيل وما ادراك ما الفيل له ذلوم طويل، عادي حاجات كده افتكاسات غريبه قوي. فاللي سمعه ما قال له ايه؟ قال له والله انك لتعلم اني اعلم انك كذاب، ده انت عايز تجيب ان اعطيناك التفاح فصل لربك وارتاح. وقال له حتى برضه ان اعطيناك الجواهر فصل لربك وجاهر ان شانك هو الكافر. ده قران مسيلمه الكذاب برضه. فقال له لا، انت بس ما تشتغلنا ولا قران، ده مش قران، ده هبل. ها؟ ده هبل. لذلك لما اظن لما اتقتل وحد عدى معاه، حد عدى عليه قام قال له ايه؟ انا اعطيناك العمود فصلي صلاه بلا قعود، وقعد يتريق عليه يعني. ف فشاهد الحديث ايه؟ ان العرب لما كان حد حتى يفتري قرآن كان بيعرف ويبان، لان عمره ده ما يجي حاجة جنب الكلام اللي الرسول عليه الصلاة والسلام بيقوله. ولذلك لما كان العرب قالوا عن الرسول عليه الصلاة والسلام ان هو جايب القرآن ده من عند غلام نصراني، كان النبي يجلس اليه ويقول لك ده اللي معلمه القرآن ده غلام نصراني. فربنا قال له ولقد نعلمه أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي. يعني أصل الولد ده كان بيتكلم إيه؟ كان بيتكلم أعجمي، وده لسان عربي مبين، يبقى إزاي هو اللي علم الرسول الكلام ده؟ استحالة يكون إن الرسول اتعلم الكلام ده من عند هذا الغلام. تمام؟ فإحنا بناخد الكلام ده هو علشان ساعتها مع الأيام ومع الدربة ومع القراءة هتعرف فعلا أهمية اللغة العربية، وساعتها تعرف قد ايه القرآن هذا معجز. قال ولقد مر بك أن كل زيادة في الفعل لا تكون عبثا. أيوة، لأن إيه؟ سأنبئك بتأويل ما لم تستطع، وفي الآخر قال له تستطع. تمام؟ فما استطاعوا أن يظهروا وما استطاعوا له نقبة. يبقى أكيد الزيادة في المبنى أكيد لها زيادة في المعنى، سواء في الصرف أم في النحو. ليس وجوده كعدمه، وإنما هو مجرد اصطلاح صرفي أو نحوي له وظيفة صرفية أو نحوية، وتلك حقيقة مهمة في الدرس اللغوي. من أجل ذلك سوف ندرس هنا الحروف الزائدة مع بيان معانيها. يعني هو بعد ما اتكلم عن الحروف الأصول اللي هو المجردات فعل وفعل وفعل في الماضي الثلاثي، وفعلل وما ألحق به في الرباعي، هيبدأ يتكلم عن المزيد في مزيد الثلاثي ومزيد الرباعي وبيان معاني هذه الأوزان. طب أنا قبل ما نتكلم عن المزيد بتاع الثلاثي هنقرأ حاجة بس. حمزة هنا في الكتاب بتاع دروس التصريف بتاع الشيخ محمد محي الدين بيقول بيتكلم عن أوزان الثلاثي المجرد ومعانيه. بيقول الوزن الأول هو فعل بضم العين ولا يكون إلا لازما، ولا يكون إلا لازما يعني إيه؟ يعني يكتفي بالمرفوع لا يحتاج إلى مفعول. واللازم هو الذي يكتفي بالمرفوع، يعني تديله الفاعل يقول لك والله يا عم شكرا جزاك الله خيرا أنا كده تمام ما عنديش عايز حاجة. أمال المتعدي يعني إيه؟ المتعدي يعني تديله الفاعل يقول لك لا أنا لسه جعان لسه ما شبعتش، طب عايز إيه يا عم المتعدي؟ يقول لك أنا عايز كمان مفعول. وممكن يكون متعدي المفعول واحد، وممكن متعدي المفعولين، وممكن متعدي لثلاث مفاعيل. لا ما فيش أربعة. خلاص؟ يبقى فعل لا يكون إلا لازما، ولا يجيء إلا في أفعال الغرائز والطبائع. ولا يجيء إلا في أفعال الغرائز والطبائع، وقلنا بيأتي في الحاجات اللي هي بتبقى ملازمة للإنسان، وهكذا الغريزة والطبع مش بيحصل النهاردة وبكرة يتغير، لا ده هو ملازم للإنسان على طول. زي أدبة مش النهاردة مؤدب وبكرة قليل الأدب، لا هو مؤدب على طول. وصلبة مش النهاردة صلب وبكرة طري، صح ولا لا؟ وقربة ونجبة، يقول لك نجبة أي صار نجيبا يعني ذكيا و أيوة تمام. خلاص؟ قال ورخص وشجع وفقها وطمع. وخلي بالك طمع غير طمع، طمع أي صار الطمع طبعا فيه وسجية فيه. نخلي بالنا من المعنى، مش مثلا طمع في حاجة وخلاص وخدها ومشى وعادي يبقى مجرد مثلا مرة واحدة وخلاص، لا طمع يعني أصبح الطمع سجية وطبيعة في كل حاجة يطمع فيه. إنما مثلا واحد مثلا بيتغدى وطمع في حتة لحمة زيادة عادي، بس هو مش تبع الطمع ولا حاجة. فهمتوا؟ يعني نخلي بالنا برضو من الوزن، لأن ممكن يكون بيدل على السجية والطابع، وممكن يكون مجرد يدل على مجرد أنه عمله مرة واحدة وخلاص. يبقى احنا عايزين الوزن بتاع فعلة بيدل على الطبيعة والغريزة التي صارت ملازمة لمين؟ ملازمة للشخص. وجبنا يعني صار جبانا، خلاص هو بيخاف من كل حاجة، تمام. وكرم أي صار كريما، ولؤم أي صار لئيما، ونبل لك هذا الرجل، نبل الرجل أي صار نبيلا، مش النهاردة نبيل وبكرة إيه خليل، لا هو نبيل على طول. فهمت يا حبيبة وزن فعلة؟ بعد كده وزن فاعلة. قال ويجيء لازما ومتعديا، يعني منه يجي لازم ومنه يجي متعدي، إلا أن لزومه أكثر من تعديه. الفعل الوزن فاعلة، يأتي لازما ويأتي متعديا، خلاص. وممكن الفعل ذات نفسه يجي مرة يستعمل كده ومرة يستعمل كده، ها على حسب ممكن مثلا خاف الرجل، خاف الرجل وخلاص، زي خرج الرجل ادي لازم اهو. وممكن تقول مثلا خاف الرجل ذنوبه، بقت متعدية هي. يبقى برضو السياق هو اللي بيبين لي، وفي كل الحالات انا ما اقدرش ان انا اخرج الفعل ولا الكلمة من سياقها، السياق هو اللي بيبين لي معنى الكلام، سواء في الاسماء او في الافعال او في الايه او في الحروف. يعني كده كده لازم تحط الكلمة في جملة مفيدة حتى تؤدي معناها المطلوب، وإلا في باب الأفعال لو تقرأ باب القاموس والمعاجم والكلام ده يجي لك مثلا إيه، يجي لك مثلا فاعل ويقول لك في النبات كذا وفي الفرس كذا وفي الإنسان كذا، هو نفس الفاعل بس لو بتتكلم عن إنسان يبقى معناه كذا في الإنسان، ولو بتكلم عن حيوان يبقى معنى كذا في الحيوان، ولو بتكلم عن نبات يبقى معنى كذا في النبات. هو كده ما تقدرش تخرج الفعل عن ايه، زي مثلا ايه، هناخد مثلا اعلوطة، اعلوطة الفعل اعلوطة، اعلوطة البعيرة يعني تعلق في عنقه، وعلوطة الفرس يعني ركبه بغير سرج، وده السرج اللي هو اللي بنسماه البردعة يعني. ايوه تمام. يبقى هو نفس الفعل اهو، بس لما استخدم مع الحيوان الجمل كان له معنى، ولما استخدم مع الفرس كان له معنى تاني، وده يجي لك كتير. فاعلة قال ويجيء لازما ومتعديا، إن إلا أن لزومه أكثر من تعدي، ولذا غلب مجيئه أو مجيء الأفعال الدالة على النعوت الملازمة والأغراض وكبر الأعضاء. فما دل على النعوت مثل زرب لسانه، زرب لسانه يعني بيتكلم يعني، وشنب ثغره، قال لك هنا شنب ماء ورقة وبرد وعذوبة في الأسنان أو حدة الأنياب تراها كالمنشار. لا ده مش تبع المزيد الثلاثي، ده الثلاثي المجرد. معاني الوزن فاعلة، قلنا معاني الوزن فاعلة قد يدل على النعوت اللازمة، فبقول لك ايه شنب ثغره، هو شنب ثغره يعني اسنانه مثلا حلوه وجميله وكويسه، خلاص هي النهارده حلوه وكويسه وبكره مش حلوه وكويسه، او مثلا قال لك ايه انيابه عامله زي المنشار، نازل ياكل طلع ياكل. طيب هو النهارده اسنانه عامله زي المنشار وبكره عامله زي المنقار؟ ما هو يا حبيبي مش الكلام. قال ومنها ما دل على الاعراض، يعني من وزن فاعل ما يدل على الاعراض، زي جاربه، جارب يعني أصبح جار عنده جرب يعني، وعارجة يعني أعرج، وبخرة بخرة فمه يعني صار فمه ذا رائحة كريهة، عشان كده يقول لك رجل أبخر وبخل. أيوة ما هو بخل دوت هيبقى بخل النهارده وبكره هيصرف، هو طول عمره عمال يحط تحت البلاط. لا والله ما هو ربنا، لا ربنا لما ربنا يشاء بقى، انما الاصل في بخله ان هو البخيل ده بيفضل طول عمره بخيل ما بيفكاش على نفسه ابدا. يا ولا ما كل حاجه لها معنى، يا ولا ما تسباش الاحداث. يا ابني ما هي تبع فاعله يا ابني الحلال. يا ولا ما تبع الثلاثي المجرد جاء شاربة ثلاثة بس هم اللي خلاها مزيد، لسه ما خدناش المزيد، احنا لسه ما خدناش المزيد. قال وكذلك مثلا صلع، صلع صلع يعني صار اصلع او صلع النهاردة وبكرة هيطلع له شعر. حبيبة ما تعبش تضايقينها يا حبيبة، ممكن اي يعني هو صلع خلاص. لا ما هو صلع، هو اصلع مش هيطلع تاني، لو راح عمل عملية زرع شعر ده موضوع تاني، انما صلع الرجل حتى اللي بتصلعها معلش بيطلع فيها شعر تاني. اظن خلص. وبكم، بكم الرجل اي صار ابكم. ايوه هو اما ابكم النهارده بكره يتكلم الا ان شاء الله، بس الاصل ان الصفه دي اصبحت ملازمه. بنتكلم يا جماعة على ان وزن فاعل ده بصفة ملازمة مش بتتغير الا لو ربنا شاهد حاجة تانية خارجة عن الموضوع. ايوه درس تخاطر وتخاطب ويبقى وقف الحسو حلو زي كده. حاضر. ومثال ما دل على الالوان، يبقى برضو اللي بيدل على الالوان هو النهاردة لون وبكرة لون. حمرة خلاص هو حمرة واحمر وخلصنا. خضرة اخضر وخلصنا. لا هو بيبقى الالوان بتبقى ملازمه على طول. وظلم يقول لك ظلم الليل يعني اسود الليل، هو اسود الليل النهارده وبعد شويه هيبيض تاني ولا خلاص هو يفضل اسود لغايه ما النهار يطلع وبعد كده تاني يوم يسود الليل. يبقى الليل ملازم للظلمه. ايوه يبقى ده دل على لون اهو. يقول لك مثلا قتم اللون اصبح قاتم داكن، يعني هو قتم اللون هيفتح تاني وانا احط له فتحات. دمك خفيف يا قلب ما شاء الله عليك، ايه الحلاوه دي؟ ده انت ما شاء الله عليك تتحط بشرب ميه كتير. واما كبر الاعضاء، واما كبر الاعضاء فنحو رقبه يعني كبرت رقبته، وكبده يعني كبر كبده، الكبد الفشه والطحال والحاجات دي. يبقى كبده يعني صار كبده كبيرا. تمام. قال وياتي لازما من غير هذه المعاني نحو بارئ وظامئ وتعب وخرب ورغب ورهب وسغب وطرب وعجب وغضب. تمام. قال وياتي متعديا يعني ياتي فاعلا متعديا مثل ركب، يبقى ركب الفرس. وشرب، شرب يا سليمان، شرب لا شرب العصير، مزاجي بقى مزاجي بقى، يبقى شرب العصير. تنفع ولا ما تنفعش؟ وشرب عصير المانجا وخمت قطع كده اهو حلوه، وتفاح بالموز، تفاح بالموز باللبن، وغص حبيبة بقى لأن بتحبه. موز باللبن ببلح، موز باللبن بالبطار. تمام. وشرب عصير البطيخ. شرب عصير البرنجان. الثالث فعل بفتح العين وهو أخف الأبنية وله معاني كثيرة، فيأتي بمعنى الجمع مثل حشر وحشر وجمع، وبمعنى التفريق مثل بذر وقسم، وبمعنى الإعطاء مثل منح ونحل ووهب، وبمعنى المنع مثل حبس ومنع، أو الامتناع مثل أبى وشرد وجمح، أو الإيذاء لسع ولدغ، أو الغلبة قهر وملك، أو الدفع درأ ودفع وزاد، والتحويل نقل وصرف، والتحول من مكان لمكان ذهب ورحل ومضى، واستقر سكن وثوى، والسير درج وذمل، والستر حجبه وستره وخبأه، خبأ ولذلك قال ايه الذي يخرج الخبأ وأما يعني الحاجة المستخبية. وأما التجريد فنحو سلخ وقشر وكشط لك سلخ الجلد. وأما الرمي قذف ورمى وحذف. حذف هنا بمعنى ايه؟ بمعنى حذف مش حذف بمعنى ان هو كان حاجة وحذفها، تمام؟ حذف بمعنى، ولذلك نوع يعني الحذف بالحصى. يعني ايه الحذف بالحصى؟ يعني ان انت تلقش تمشي تلقش بالزلط كده. والاصلاح غزل ونسج، غزل ونسج. والتصويت بكى وصرخ وصاح وناح. وحتى في الحيوانات نهق ونبح. وكفايه كده. قال هنا واحد مزيد الثلاثي او الف مزيد الثلاثي. الفعل الثلاثي المجرد يمكن ان يزاد حرفا واحدا او حرفين او ثلاثه. يعني ايه الكلام ده؟ يعني هو اما يكون ثلاثي مجرد خلصنا منه، يا اما ثلاثي مزيد بحرف ويبقى اسمه رباعي، يا اما ثلاثي مزيد بحرفين ويبقى اسمه خماسي، يا اما ثلاثي مزيد بثلاث حروف ويبقى اسمه ثلاثي. قال اولا مزيد الثلاثي بحرف واحد وهو ثلاثه اوزان افعل بزياده الهمزه في اوله، لان اصله فعل، يبقى لما نزود له الهمزه في اوله هيبقى افعل. زي خرج نزود له الهمزه تبقى اخرج، وكرم نزود له الهمزه تبقى اكرم، واشار واوفى يعني شار تبقى اشار، وفى تبقى اوفى. او التضعيف رقم اثنين زيادة حرف من جنس عينه. المضاعف الثلاثي اهو معايا حبيبة، اي تضعيفه ليصير على وزن فعل، مثل كبر اصلا كبر كبر، وقدم قدم، وربى ربى، وروح روح. او زيادة الف بين الفاء والعين ليصير على وزن فعل، مثل جادل ودافع وعد ناجى. أقول لك كل حاجة هو. المعاني التي تزاد لها همزة أفعال. يبقى هو كده جعل الفعل المزيد بحرف كم وزن؟ أفعل وفعل وفاعل. وهيبدأ بقى يجيب المعاني. أول حاجة معاني أفعل. أنت عندكم هنا؟ المعاني التي تزاد لها الهمزة وكاتب أفعاله، كاتب أفعاله، أفعاله باللون الأحمر، كاتب أفعاله بضم اللام وهي أفعل عشان يبقى فعل ماضي، لأن أفعاله دي هتبقى فعل مضارع زي أكتبه وأشربه. وإحنا عايزينها ماضي ولا عايزينها مضارع؟ عايزينها ماضي تبقى أفعل. يبقى صلح الضمة اللي عندك خلاها فتحة عشان يبقى الفعل ماضي. حمزة حمزة انت واخوك المكتوبة باللون الاحمر بالخط العريض في صفحة 31 المعاني التي تزاد لها الهمزة ومكتوب بين القوسين افعله، خليها افعل لان عشان تبقى فعل ماضي زي اخرج وانزل. انما افعله كده تبقى فعل مضارع زي اكتبه واشربه. وانا عايزها ماضي ولا عايزها مضارع؟ لان الماضي مفتوح الاخير ابدا، فعل الماضي مبني على الفاتحه، فازاي هو يجيبوا لنا شكلوا لي بالضمه؟ فاهمين انا بقول ايه ولا انا بتكلم في معايا سليمان معايا سيسي؟ واشهر هذه المعاني التعديه. ومعنى التعديه انه يصير الفاعل مفعولا. التعديه معناها تحويل او تصيير الفاعل بعد ما كان فاعل تخليه مفعول. فمثلا لو قلت ذهب نورهم، ذهب نورهم، ادي نورهم فاعل اهو. طب لما ادخل همزه التعديه على ذهب اخليها اذهب، اذهب الله نورهم، يبقى دي معناها الايه؟ معناها التعديه. علم زيد عمرا مجتهدا، أعلمت زيدا عمرا مجتهدا، بعد ما كانت علمة متعدية المفعولين دخلت على الهمزة بقت متعدية لثلاثة، تمام. خرج شرب محمد اللبن، أشربت محمدا اللبن، بعد ما كانت متعدية المفعول خلتها متعدية المفعولين، فهمزة التعدية إما تصير اللازم متعدي المفعول أو تصير المتعدي المفعول متعدي الاثنين، أو تصير المتعدي الاثنين متعدي الثلاثة. ما فيش حاجة ما يتعدش أكتر من ثلاثة. يبقى خلاص فهمنا يعني إيه التعدية، أي جعل الفعل اللازم متعديا، يعني بعد ما كان بيكتفي بالمرفوع زي ذهب نورهم وذهب محمد، ها أخلاها إيه؟ أخلاها متعدية. ها فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة. ما تعرفش معنى أجاءها إلا لما تعرف معنى أفعله. هذه فايدة إيه؟ يعني إيه فأجاءها المخاض؟ يعني المخاض خلاها تروح عند جذع النخلة. يبقى إيه اللي خلاها تروح عند جذع النخلة؟ المخاض. فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة، يعني المخاض من التعب اللي هي فيه خلاها تروح عند جذع النخلة. فهمت يعني ايه فأجاءها؟ تعديه. قال مثل خرج زيد، ادي خرج زيد اهو، ادي لازمة هي، فاذا زدته همزة جعلته متعديا، فتقول اخرجت زيدا، يبقى اخرجت فعل، اخرج فعل، والتاء ضمير مبني في محل رفع فاعل، وزيدا مفعول به. وهكذا في جلس واجلس وكرم وأكرم وقام وأقام. قام زيد، أقام محمد زيدا، جلس خالد، أجلس عمرو خالدا، صح؟ يبقى تعديه. فإذا كان الفعل المجرد متعديا لمفعول واحد صار بزيادة الهمزة متعديا لمفعولين، زي لبس زيد جبة أو لبس زيد قميصا، دخل الهمزة، ألبست زيدا جبة، طعم زيد الطعام، طعم زيد اللحمة، أطعمت زيدا اللحمة، يبقى بعد ما كان متعدي الواحد خليته متعدي الاثنين. وهكذا في فهم وأفهم وسمع وأسمع، يبقى فهم خالد الدرس، أفهمت خالدا الدرس، بقى متعدي الاثنين أهو. سمع محمد الحديث، أسمعت محمدا الحديث، بعد ما كان متعدي الواحد خليته متعدي الاثنين، ولو كان متعدي الاثنين أخلي بالهمزة متعدي الثلاثة. علمت زيدا كريما، علمت فعل وفاعل، وزيد المفعول أول وكريما المفعول تاني. تبدخل أعلم، أعلمت عمرا زيدا كريما، يعني قلت العمر إن زيد كريم، يبقى عمر مفعول أول، زيد مفعول تاني، كريم مفعول تالت. فهمها؟ حد مش فاهم؟ رقم اثنين، الدخول في الزمان والمكان، يعني وزن أفعالها يأتي للدلالة على الدخول في الزمان والمكان، زي أصبح يعني دخلنا في وقت الصباح، تمام؟ أشرق دخلنا في وقت الشروق، أصحر دخل في الصحراء، أبحر دخل، يقول لك أبحرت المركب، يعني إيه؟ يعني دخلت في لجة البحر. يبقى معنى أفعل قد يكون معناه دخل في الزمان أو المكان. الدلالة على أنك وجدت الشيء على صفة معينة ويسميها بعضهم بالمصادفة، يعني بعض الكتب هتلاقي المعنى له اسمه المصادفة. المصادفة يعني أن أنت لقيت الحاجة كده، جيت تبص لقيتها كده، الدلالة على أنك وجدت الشيء على صفة معينة، كأن تقول أكرمت زيدا. أكرمت زيدا هنا معناها إيه؟ مش إن هو أكرمته، أكرمت زيدا هنا مش معناها إن أنا جبت كباب وكفتة وعزمته وبقيت راجل كريم معاه. أكرمت زيدا يعني هو وجدته كريما، أبخلت الرجل يعني وجدته بخيلا، يعني انا لما اتعاملت معاه اكتشفت ان هو كريم. فانا بقول لك انا اتعاملت مع الواد سليمان ده ولقيته واد ايه، واد كريم، فبقول لك اكرمت سليمان، معناها في التركيب. وطبعا ده يا جماعه احنا ما بقاش انا داخل كده من الباب السلام عليكم يا جماعه اكرمت الرجل، هو في حاجه اسمها كده؟ لا، اكيد احنا بنتكلم في موضوع وخد وهات وبنتكلم، فانا بقول لك ده انا اكرمته، لما انت مثلا بتسالي طب انت لا تعمل ازاي، طب انت تعاملت معاه طب كذا، فانا بقول لك اكرمت الرجل. فهي تيجي السياق بقى كده، يبقى اكرمت الرجل معناها ايه؟ معناها وجدته كريما، يبقى وجدته على صفة معينة. لما تعاملت معاه وجدته بخيلا فأقول أبخلت الرجل يرحمك الله. وأجبنت الرجل، لما كنا معه في المعركة لقيته جبان، فبقول لك أنا أجبنته. أجبنته يعني إيه؟ يعني وجدته جبانا. ونخلي بالنا بقى من المعنى ده هو، لأن أهل الباطل بيحملوا بعض المعاني على هذا المعنى، والصح إن هي ما تنفعش تتحمل على هذا المعنى. زي ايه؟ أرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. فيقول لك ان أضله هنا بقى بمعنى وجده ضالا. ولو انت ما انتش فاهم تبلع الكلام ويعد عليك وزي الفل، انما لو انت فاهم تقول له لا، بالمعنى ده بقى يبقى باطل. يبقى باطل ليه؟ لان هم قالوا كده لان هم بيعتقدوا ان ربنا سبحانه وتعالى لا يخلق افعال العباد، فهو مش عايز يقول لك ان ربنا بيضل من يشاء وبيهدي من يشاء. يقول لك لا، هو ربنا هيضله؟ هو ربنا ما بيضلش حد. فهو طب انت هتيجي انت تقول له طب يا ابن الحلال، طب يعني اضله الله؟ يقول لك اضله الله يعني وجده ضالا، والمعنى على ذلك ان الله لم يتدخل لا في هدايته ولا في اضلاله. والمعنى ده غلط، لان ربنا سبحانه وتعالى هو الذي يهدي وهو الذي يضل. فما يبقاش أضله، ما يبقاش معناها وجده ضالا، إنما أضله يبقى أضله فعلا. طب أضله ظلمه؟ لا ما ظلموش، لأن هو اللي مش عايز الهداية. طب إزاي يا عم الحاج؟ سبق في علم الله أن هذا لن يكون إلا محبا للضلالة، فلما ربنا علم ان هو هيحب الضلاله فاضله بقى. اذا انت عايز تبقى كده خليك كده بقى. ولذلك قال فمن يرد الله ان يهديه يشرح صدره الاسلام، ومن يرد ان يضله يبقى بيضله وبيهدي، ولا ما بيضلش ويهدي. فما يقوموا بقى ماسكين في الحته اللي زي دي، يقول لك مش انتوا بتقولوا في الصرف ان وزن افعال يدل على المصادفة، يعني أنك وجدت الشيء على صفة معينة؟ نقول له آه. يقول لك خلاص يبقى أضله يعني وجده ضالا، لا بمعنى أنه هو الذي أضل. نقول له والله الكلام ده ما يمشيش معانا في هذا المثال، لأنه يترتب عليه خطأ عقدي، وإذا ترتب على المعنى خطأ عقدي فإننا لا نسلم بهذا الإيه؟ لا نسلم بهذا المعنى. ولذلك لما تلاقي المعتزلة يستدل بقى بالحاجات اللي زي دي، ويطوعوا اللغة العربية واللسان العربي والقواعد النحوية والصرفية لخدمة ايه؟ لخدمة معتقدهم. احنا لما تكون انت بقى راجل فاهم وعارف تقول له لا انا مش همشي وراك في حتة ان اضله من المصادفة، ولكن اضله على معناها الحقيقي. ولذلك لما كان الرجل المعتزلي بيتكلم مع الرجل من اهل السنة والرجل فاهم وعارف، فهو كان بيقول له ايه؟ بيقول له سبحان من تنزه عن الفحشاء. الرجل المعتزل بيقول سبحان من تنزه عن الفحشاء. وهي دفاع حاجة؟ هي لما أنا أقول لك سبحان من تنزه عن الفحشاء دفاع حاجة؟ ما حلوة هي، جميلة هي، والله ما هو صحيح، ما هو صحيح سبحان من تنزه عن الفحشاء، ما هو صحيح بجد وحقيقي وحق. بس هو السنة عارف أنه مش قصده المعنى الحلو ده، هو عارف أنه قصده أن ربنا ما بيفعلش الضلالة، أنه ما بيضلش الناس. فمعنى كده ان في حاجة بتحصل في الكون غصبا عن ربنا. فهو لما المعتزل قال سبحان من تنزه عن الفحشاء، ان السنة انفهمها على طول، وان قال له سبحان من لا يقع في ملكه الا ما يشاء. انت عايز تقول ان المعاصي دي بتحصل من غير ما ربنا يكون ارادها؟ ولما تنزه عن الفحشاء يعني ايه؟ يعني سبحان من لم يرد وقوع المعصية في ملكه، معناها كده عنده. فالسن فهمها على طول، قال له سبحان من لا يقع في ملكه إلا ما يشاء، يعني هو اللي عصر بيعصر غصبا عن ربنا يعني. فالمعتزل أنا يقول له أو يشاء ربنا أن يعصى، يعني هو ربنا يريد إن هو يتعصى؟ ده ربنا قال ما تعصنيش. فقال السني أو يعصى ربنا قهرا؟ ومن يعني هو بيتعصى غصبا عنه ولا حاجة؟ لا، أمال اللي حصل هنا إيه؟ اللي حصل إن المعتزلي هنا أخلط الأمرين بعضهم ببعض، أخلط الإرادة الكونية مع الإرادة الشرعية، وده ما ينفعش. يعني عندنا إرادة كونية وعندنا إرادة شرعية. إرادة الكونية إن ربنا أراد إن في حاجات هتحصل سواء بيحبها أو ما بيحبهاش، هو سبق في علمي وفي حكمتي أن هذا سيحدث. زي قوى الكفر، والناس اللي بتكفر دي عم تكفر غصب عن ربنا مثلا، فالاسم إرادة كونية. والإرادة الكونية ممكن تلاقي حاجات ربنا بيحبها وممكن تلاقي ربنا ما بيحبهاش، يبقى دي اسمها إرادة إيه؟ إرادة كونية. إنما في عندنا حاجة تانية اسمها الإرادة الشرعية، وهي ديت في الحاجات اللي ربنا بيحبها بس، زي إيه؟ زي الصلاة والزكاة والصوم والكلام. فما نخلطش الأمور ببعض، فهم بقى يجوا عند الحاجات اللي زي دي ويبدأوا إيه؟ ويبدأوا يدلسوا. لذلك اللي مش متمتن في علم العقيدة ويدخل علم النحو والصرف واللغة تلاقي كتير منهم متبعين لمذاهب باطلة. متبعين لمذاهب باطلة ليه؟ لأن هم ما كانوش واقفين على أرض ثابتة في قواعد أهل السنة في تعاملهم لا سيما مع الأسماء والصفات والأفعال والكلام. فلما هو يجي بقى يقول له كده، يقول له إن وزن أفعال يأتي المصادفة، يعني أنك وجدت الشيء على صفة معينة، ومنه قوله تعالى وأضله الله على علم أي وجده ضالا، تقول له شكرا وتقوم شربها وماشي، وحاجة تانية تقوم شربها وماشي، وحاجة تانية تقوم شربها وماشي. يبقى ينفع؟ لا ما ينفع. رقم 4، الدلالة على السلب، ومعناه أنك تزيل عن المفعول معنى الفعل. الساعة إلا تلت، إلا تلت يا محمود، خلاص. فإذا قلت مثلا شكى زيد فإنك تثبت أن له شكوى، فإذا زدت الفعل همزة وقلت أشكيت زيدا صار المعنى أزلت شكواه، أزلت يعني حللت الموضوع بتاعه. ومشهور أوي يقول لك إيه؟ يقول لك أعجمت الكتاب، يقول لك أو أعجمت البحث. أعجمت البحث معناها إيه؟ معناها إن أنا شكلته، تمام، علشان التشكيل ده هو هيزيل المعنى اللي ممكن يلتبس على القارئ لو اتقرأ الكلام غلط. فهم يا حبيبة؟ يقول أعجمت الكتاب يعني إيه؟ يعني شكلته. فمعنى أعجمته إن أنا أزلت عجمته، مش أعجمته يعني خليته أعجمي يعني خليت اللي قدامي يتلخبط، لا، ده معنى أعجمته إن أنا شكلته عشان اللي بيقرأ فيه ما يتلخبطش. يبقى أعجمته إيه؟ بمعنى السلب، إن أنا شلت العجمة اللي فيه. شلت العجمة اللي فيه إزاي؟ عن طريق التشكيل. فهمت؟ فهمت يعني إيه السلب؟ يعني المعنى الفعل اللي موجود أنا بسلبه. فالعجمة معناها ان انت ما انتش فاهم الكلام كويس. فلما يقول لك اعجمت الكتاب معناها ايه؟ سلبت العجمة اللي فيه. طب سلبت العجمة اللي فيه ازاي؟ ان انا شكلته علشان اللي بيقرأ ما يتلخبطش. وقالوا في قوله تعالى ان الساعة آتية اكاد اخفيها، قالوا اخفيها بمعنى ان ازيل اخفاءها، يعني اظهرها، يعني اظهر علاماتها عن طريق الإتيان بالإيه؟ بالعلامات والأشراط سواء الصغرى أو الكبرى. رقم 5، الدلالة على استحقاق صفة معينة، ويسميها بعضهم بالحينونة، اللي هو إيه؟ اللي هو أتى زمان أو أتى وقت الحدث الذي يدل عليه هذا الفعل، زي أحصد الزرع. أحصد الزرع يعني استحق الحصاد، يعني أتى وقت حصاده. وأزوجت الفتاة يعني كبرت وبقت عروسة، استحقت الزواج. الدلالة على الكثرة، رقم 6، الدلالة على الكثرة، ومن ذلك أشجر المكان، أي كثر شجره. وآسد المكان، أي كثرت أسوده، الأسود فيه كتير. واسم المكان مين يقول لك مأسدة؟ مأسدة يعني ايه؟ يعني الأسود فيها كتير، أو مسبعة يعني السباع فيها كتير. فيقول لك آسد المكان وأشجر المكان. ولو مكان في زهر كتير ورد يقول لك أزهر المكان، يعني بقى في زهور كتير. ها؟ الشوشبة صار فيه عشب. أه؟ يا ولا بس يا شوشبة دي مش أفعلة، ما تلخبطنيش. أيوة احنا عايزين أفعلة زي آسدة وأشجرة وأضبأ، يعني صار فيه الضباء كثيرا. رقم 7، الدلالة على التعريض، في أنك تعرض للمفعول لمعنى الفعل، تعرض المفعول لمعنى الفعل، زي أبعت المنزل يعني إيه؟ لا، أبعته يعني عرضته للبيع، وأرهنت المتاع يعني عرضته للرهن. رقم 8، الدلالة على أن الفعل قد صار صاحب شيء مشتق من الفعل، الدلالة على أن الفاعل قد صار صاحب شيء مشتق من الفعل، متصف يعني أن الفاعل متصف بما يدل عليه معنى الفعل، زي أثمر البستان أي أن البستان صار ذا ثمر، وأورقت الشجرة أي أن الشجرة أصبحت ذات ورق. ركز معايا بقى، ركز معايا في اللي جاي. عندك 8 صح؟ الدلالة على أن الفاعل قد صار صاحب شيء، تمام؟ زود 9 بقى عندك، زود 9. لا سيبك بس من 9 اللي موجودة دي، زود 9. اكتب بس اسمع الكلام اللي بقول لك عليه. في أي حتة عندك فضل في الكتاب اكتب 9، الدلالة على الوصول إلى العدد. 9، الدلالة على الوصول إلى العدد، مثل أخمس العدد أي صار 5، وأتسعت البنات أي صارت 9. يبقى رقم 9 ها الدلالة على الوصول إلى العدد. خلاص اكتب أخمس العدد أي صار 5، وأتسعت البنات أي صارت 9. لأن الكلام ده نقص في النسخة دي، الكلام اللي هنقول لك ده نقص موجود في النسخة الأصلية، والنسخة دي وقع منها. خلاص رقم 9، الدلالة على الوصول إلى العدد، مثل أخمس العدد أي صار 5، وأتسعت البنات أي صارت 9. تمام، اكتب بقى عنوان جديد، اكتب عنوان جديد. احنا قلنا ان المزيد الثلاثي بحرف له 3 أوزان، أفعل وفعل وفاعل. 9 اللي خدناهم دول معاني أفعل، تمام؟ اكتب بقى عنوان جديد، المعاني التي يزاد لها تضعيف العين فعل. اكتب عنوان جديد بقى غير 9 بقى، احنا خلصنا من 9 خلاص. 9 ده كان آخر حاجة في وزن أفعل، هنبدأ بقى كلام جديد. ايوه اكتبها فوق 9، اكتبها فوق 9 على الجنب كده. نعم، غربة دي جاية في الفعل، في الفعل اللي جاي. غربة دي مش معانا، انا اقول لك اهو، اقول لك كل حاجة بالتفصيل الممل اهو والله، عشان بس نظبط النقص اللي في النسخة ده. شايفين أورقة الشجرة صارت ذات ورق، تمام؟ اللي فوق غربة، تحت أورقة الشجرة على طول اكتب علامة وحط جنبها رقم 9 بتاع الدلالة على الوصول إلى العدد، تمام؟ متفقين؟ وخلي بالك إن غربة دي هنحتاجها كمان شوية، غربة دي هنحتاجها هو، لأن هي آخر حاجة في السقط. يبقى خلصنا من رقم 9، الدلالة على الوصول إلى العدد. اكتب بقى عنوان جديد، المعاني التي يزاد لها تضعيف العين بين قوسين فعالة. اكتب عنوان جديد، المعاني التي يزاد لها تضعيف العين بين قوسين فعالة. رقم 1، الدلالة على التكثير والمبالغة، الدلالة على اكتبها في الكتاب عشان ده من أصل الكتاب، ده من أصل الكتاب. أنا من جايبها من برة وزودتها. الدلالة على التكثير والمبالغة، رقم 1، الدلالة على التكثير والمبالغة، مثل طوّت يعني أكثر الطواف، وقتل يعني أكثر القتل، وهكذا في غلق وذبح وموت. ولو منتشت لحقوني يبقى اسمعها في التسجيل وزودوا عشان نخلص، بس تبقى انتوا عارفين الاشكال فين. تمام. رقم 2 التعدية، فيقال فرح زيد أعدب أخلاه فرحت زيدا فرحته، وخرج زيد أعديها بالتضعيف أخلاه خرجته. فإذا كان الفعل متعديا لمفعول واحد صار متعديا لمفعولين بالتضعيف، فأقول فهم زيد الدرس، عفوا فهم زيد الدرس، أضعفها بقى وعديها المفعولين، يبقى فهمت زيدا الدرس. وهكذا في علم، علم زيد المسألة، علمت خلاص ولا لا، وسمع سمع، وأكل أكل. رقم 3 الدلالة على التوجه، ركز معي بقى في رقم 3 كده. رقم 3 في المعاني التي تزاد لها فعالة في اللي أنا بزوده لك، الدلالة على التوجه، مثل شرق يعني توجه شرقا، وعندك بقى غرب توجه غربا. يبقى فهمت غرب توجه غربا اللي مكتوب عندك دي بتاعت ايه؟ دي بتاعت التوجه اللي هو المعنى الثالث فيما يزاد له فعالة. يبقى غربة توجه غربا دي حاجات ناقصة أصلا في النسخة. فهمتم؟ يبقى رقم 3 الدلالة على التوجه، شرق توجه شرقا، وغربة اللي موجودة عندك توجه غربا. ويبقى رقم 9 اللي موجودة عندك تخليها 4. في معاني فعالة، الدلالة على أن الشيء قد صار شبيها بشيء مشتق من الفعل. فلما يقال قوس فلان، القوس منحني، فلما الرجل يكبر وظهره ينحني يقول لك قوس فلان، يعني إيه؟ يعني صار شبيها بالقوس في الانحناء. وحجر الطين، يعني صار مثل الحجر، يعني في الإيه؟ في الصلابة. رقم اللي بعدها عندك رقم 10 هتخليها رقم 5، الدلالة على النسبة. فتقول كفرت فلان، يعني نسبته إلى الكفر، وفسقته نسبته إلى الفسق، وكذبته نسبته إلى الكذب. الدلالة على السلب، يعني بتشيل حاجة من حاجة، قشرت الفاكهة، قشرت اليوستفندي والبرتقال والموز والكيوي. أيوة. الدلالة على السلب، قشرت الفاكهة أزلت قشرتها، وقلمت أظافري يعني أزلت قلامتها اللي هي الزيادة. رقم 7 اختصار الحكاية، مثل كبر يعني قال الله أكبر، وهلل قال لا إله إلا الله، ولبى قال لبيك اللهم لبيك، وسبح قال سبحان الله، وأمن قال آمين. بعد كده المعاني التي تزاد لها الألف بين الفاء والعين اللي هي وزن فاعلة، اللي هي وزن فاعلة تدل على المشاركة، وهي الدلالة على أن الفعل حادث من الفعل والمفعول معا. تحس أنهم الاثنين بيعملوا زي قاتلة، الاثنين بيقتلوا بعض مش واحد بس. لو قاتل واحد بس اللي بيعمل طب قاتلة. قال مثل ضرب زيد عمرا، كان معنى هذه الجملة أن زيدا ضرب عمرا، أي أن الضرب حادث من زيد وحده. أما إذا قلت ضرب زيد عمرا فدي معناها إيه؟ معناها أن هم الاثنين بيتضربوا، ولا كما ده بيدلوا ده بيدل، وجالس قعدوا مع بعض. المتابعة، وهي الدلالة على عدم انقطاع الفعل. وليت الصوم، يعني متواصل على طول، ما فطرش ساعة المغرب، مواصل. وتابعت الدرس، طبعا عندك هنا مكتوبة تابعت بفتح التاء، هي تنفع بس الأقرب والله أعلم أنه بيجيب الأمثلة كلها على الفاعل، يبقى تابعته. رقم 3 الدلالة على أن شيئا صار صاحب صفة يدل عليها الفعل، أن الشيء صار صاحب يعني موصوف بالصفة اللي بيدل عليها الفعل، مثل عافاه الله، بقول لك شفاك الله وعافاك، عافاك يعني جعلك ذا عافية، وكافأت زيدا جعلته ذا مكافأة، وعاقبت عمرا جعلته ذا عقوبة. قال وقد يدل فاعل على معنى فعل، مثل سافر وهاجر وجاور، ما يقولش بقى من المعنى اللي احنا قلناه. قال ثانيا مزيد الثلاثي بحرفين، إذا زيد الثلاثي حرفين فإنه يأتي على خمسة أوزان، وهي انفعل بزيادة الألف والنون، مثل انكسر وانفتح وانقاد وانمحى، وافتعل بزيادة الألف والتاء، تألف تعال، افتتح وافترس واشتاق واصطبر واتخذ واتقى وادعى وامتد. رقم ثلاثة تفاعل بزيادة التاء والألف، مثل تقاتل وتناوم وتبايع وتشاكى وتثاقل. رقم أربعة تفاعل بزيادة التاء وتضعيف العين، مثل تكبر وتقدم وتوعد وتزكى. رقم خمسة فعل بزيادة الألف وتضعيف اللام، مثل احمر واصفر واسود وارعوى. وهذه الزيادات لها معاني يجزها فيما يلي. رقم واحد انفعل، وهذا الوزن لا يكون إلا لازما، مثل انطلق. فإذا كان الثلاثي المجرد متعديا وزيد ألفا ونونا صار لازما. وفائدة المطاوعة أن أثر الفعل يظهر على مفعوله فكأنه استجاب له. يعني إيه الكلام ده؟ يعني جت عمل حاجة، قامت الحاجة دي سمعت الكلام وعملت اللي أنا عايزه منها. فالأصل مثلا كسرت الزجاج، فدي لما جت أكسر الزجاج أنا قايل أنت عايز تكسرني، طيب يا عم والله ما نمزعلك أنا هنكسر معاك، فكأنه يعني سمع كلامي. فيبقى وزن فعل يدل على المطاوعة. مطاوعة يعني إيه؟ يعني كأن إن أنا طلبت منه حاجة يعملها وهو سمع الكلام وعملها. فبقول انكسر الزجاج، يعني جت أكسره أنا قايل لي ماشي حاضر براحتك. وفتحت الباب، عايز افتحك يا باب، قال لي ماشي يا عم والله ما نمزعلك افتحني. فتحت الباب فانفتح، يبقى وزن انطلق وزن انفتح ده معناه سليمان. المطاوعة يعني ايه المطاوعة؟ كأنك طلبت منه حاجة وهو سمع الكلام وعملها. وقدته فانقاد، قلت له يلا امشي، ما قال لي طيب حاضر ما تزعلش عم امشي، فقدته فانقاد. رقم اثنين افتعل، وأشهر معانيه المطاوعة أيضا، وهو يطاوع الفعل الثلاثي، مثل جمعته ها فاجتمع، ولفته فالتفت. تمام. ويطاوع الثلاثي المزيد بالهمزة أفعال، مثل أنصفته فانتصف، وأسمعته فاستمع. ويطاوع الثلاثي المضاعف العين، مثل فعل، فيقول قربته فاقترب، وسويته فاستوى. يعني سمع الكلام جت اسوي الرز، قال لي ماشي انت عايز تسويني، قلت له قال طب ماشي انا هسوى حاضر، يبقى سويته فاستوى. وقد يقال منه نبهته فانتبه. تمام. رقم اثنين الاشتراك، اقتتل زيد وعمر، اختلف زيد وعمر، اشترك زيد وعمر، يبقى ده بيدل على الاثنين مشتركين في الفعل اهو. قالوا من الواضح ان هذا الوزن يدل على ما يدل عليه وزن فاعل من المشاركه، غير ان الاسم هناك منصوب، اما الاسم هنا فهو مشترك مع الفاعل في الرفع عن طريق العطف. تمام. ها ليه؟ مش مشكله عادي، بس انا اهم حاجه عندي الزياده فين. أنا عيني على الفاء والعين واللام، أنا عيني على الفاء والعين واللام اللي هم الثلاثي المجرد. تمام. فالأصل طلقة، فلما خلتها انطلقة تشكل معي بفتعلة ليه؟ ما تشكلش معي إن، يبقى إن طلقة إن فعل، لأن الأصل طلقة. طب فتح، هو أنا خلتها انفتح ولا خلتها افتتح؟ لو خلتها انفتح يبقى انطلق، يبقى انفعل. طب ولو خلتها افتتح تبقى افتعل. انا عيني على ايه؟ العيني على الفاء والعين واللام اللي هم الأصول، وبعد كده نزل الزيادة زي ما هي حروف كلمة سألتموني. يبقى أنا أكتب فعل، لو كان الفعل يبقى أحط الهمزة والنون في الأول، لو كان افتعل أحط الهمزة، الهمزة الوصل يعني قبل الياء والألف، يعني قبل الفاء والتاء بين الفاء والعين، فأقول فتح يبقى افتتح بس. وصلت؟ يبقى احنا عيننا دايما على اساسي، عيننا على العين وعلى الفاء والعين واللام اللي هم الحروف الاصول. قال ومن الواضح ان هذا الوزن يدل على ما يدل عليه وزن فاعل من المشاركه، غير ان الاسم هناك منصوب، اما الاسم هنا فهو مشترك مع الفاعل في الرفع عن طريق العطف. يعني ايه الكلام ده؟ كنت هناك بقول قاتل زيد عمرا، قاتل زيد عمرا، مع ان هما الاثنين بيعملوا الفعل، لان قاتل بيدل على المشاركه، فبرضه زيد بيقتل عمرو وعمرو بيقتل زيد، بس انا هناك جعلت واحد منهم منصوب قاتل زيد عمرا، مع ان برضه عمرو بيقاتل، بس انا جعلت واحد منهم مرفوع والثاني منصوب على انه مفعول. يبقى ده الفرق بين قاتل وايه واقتتل، لان اقتتل بقى الاثنين هيبقوا مرفوعين عن طريق حرف العطف، فما تقوليش تم دل على المشاركه، فليه ان انت ما نصبتش واحد منهم زي ما انت نصبت واحد في قاتل؟ اقول لك هناك مناسب ان انا انصب واحد منهم، انما هنا مش مناسب، انما هنا يحصل ايه؟ يحصل العطف بين المرفوعين، فاقول اقتتل زيد وعمر، اختلف زيد وعمر. قال كما أن فاعل لابد أن يذكر بعده الاسمان المشاركان في الفعل، يبقى إيه؟ خالف زيد عمرا، إنما افتعل مش لازم أن يجيب الاثنين، ممكن يجيب واحد بس ويبقى مثنى، زي اختلف الرجلان، تمام، واختلف الباحثان، عادي ينفع ما فيش فيها إشكال، فما احتاجناش ان احنا لازم نجيب اسمين زي وزن قاتل او فاعل، ما كنا لازم نجيب الايه، كنا لازم نجيب الاسمين. الاتخاذ اللي هو ايه؟ ان انت تتخذ شيء من مصدر الفعل ما يدل عليه الفعل. امتطى، يقول لك امتطى زيد الفرس، يعني اتخذه مطية، تمام، واكتال يعني اتخذه كيلا، والذبح يعني اتخذه ذبيحة، واختتم يعني اتخذ خاتما. يبقى الايه؟ الاتخاذ رقم ثلاثة، الاتخاذ وهو اتخاذ الشيء من مصدر الفعل اللي موجود. فيقول لك امتطى زيد الحصان، يعني ايه؟ يعني اتخذه مطية، واكتال اتخذ كيلا، بقى عنده كيل بتاعه، والذبح اتخذ ذبيحة، واختتم يعني اتخذ خاتما. قال ومنها الدلالة على الاختيار، يعني من معاني وزن افتعل الدلالة على الاختيار، مثل اصطفى اختاره يبقى اختار، واصطفى واجتبى وانتقى، كل ده افتعل بيدل على الايه؟ بيدل على الاختيار. بعد كده رقم أربعة، المبالغة في معنى الفعل، مثل اقتلع واكتسب واجتهد، تمام. بعد كده وزن تفاعل، وأشهر معانيه المشاركة بين اثنين فأكثر، مثل تقاتل زيد وعمر، وتجادل زيد وعمر وعلي، وتخاذل المنقسمون. رقم اثنين، في معاني تفاعل التظاهر، ومعناه الادعاء بالاتصاف بالفعل مع انتفائه عنه، انه عامل نفسه يعني كده بس هو في الحقيقه مش كده، زي تناوم، عامل نفسه نايم بس هو مش نايم، تكاسل، عامل نفسه ايه؟ كسول وهو مش كسول، تجاهل، منفض، مكبر دماغه. الدلاله على التدرج، اي حدوث الفعل شيئا فشيئا، تزايد المطر، يعني كان بينزل شويه صغيرين بعد كده بدا يزيد. تواردت الأخبار، يعني بدأت تيجي خبر بعد التاني. المطاوعة، وهو يطاوع فاعل، ف فباعد باعدته فتباعد. جت ابعده قام قال لي ماشي يا عم انت عايز تبعدني، طب والله لا انا باعد. باعدته فتباعد واليته فتوالى. قلت له يا عم تعالى ورا بعضك، قال لي ماشي حاضر هاجي ورا بعض. بعد كده وزن تفاعل، واشهر معانيه المطاوعه وهو يطاوع فعل. ادبته فتادب وعلمته فتعلم. تمام ماشي يا راجل طيب، حلاوه كده ولا بقلاوه ولا لا؟ رقم 2 التكلف، وهو الدلاله على الرغبه في حصول الفعل له واجتهاده في سبيل ذلك. صبرته فتصبر، وشجعته فتشجع، وجلدته فتجلد. يعني ايه؟ عمال يقاوم في نفسه وعمال ايه؟ عمال يعافر. ها الدلاله على الرغبه في حصول الفعل، عمال يعافر. قال اي انه لا يكون من الصفات المكروهه كالجهل والقبح والبخل. رقم 3 الاتخاذ، نفس اللي عدى معنا في افتعل، مثل تسنم فلان للمجد اتخذه سناما، وتوسد ذراعه، يعني يجيب من معنى الفعل ويخليه مفعول. يبقى توسد ذراعه يعني اتخذ ذراعه وساده، يعني كانه عمل ذراعه مخده. يبقى اتخذه انت كويس مبسوط منك قوي. فكرنا من الخميس التجنب، وهو الدلالة على ترك معنى الفعل والابتعاد عنه. تهجد ترك الهجود وهو النو. تأثم ترك الإثم. تحرج ترك الحرج. تمام عشان ما يقعش في الغلط. بعد كده وزن فعل، وهذا الوزن لا يكون إلا لازما، ويأتي من الأفعال الدالة على الألوان والعيوب بقصد المبالغة فيها، مثل اسمر وبيض وعرج وعور. ثالثا مزيد الثلاثي بثلاثة أحرف، ويأتي على أربعة أوزان، هي استفعل بزيادة الألف والسين والتاء، مثل استغفر واستمد واستوزر واستقام واسترضى. وفعل بزيادة الألف والواو وتكرير العين، مثل اخشوشنا واغدودنا، ويقال اغدودنا الشعر أي طال. ومثل احلولا يعني زادت حلاوته. ومثل اخلولقة يعني أوشك، اخلولقت السماء أن تمطر يعني أوشكت أن تمطر. افعال بزيادة ألف الوصل ثم ألف وتكرير اللام، مثل احمار واخضار. وفعول بزيادة ألف وواو مضاعفة، وقد يستعمل قليلا، مثل اجلوز أي أسرع. وعلوط يعلوط البعير أي تعلق بعنق البعير. وعلوط الفرس أي ركبه بغير سرج. وهذه الأوزان الأربعة تدل على معان، أما الثلاثة الأخيرة فتدل على المبالغة في أصل الفعل، مثل اعشوشب كان بولا محمود تدل على زيادة في العشب. اخدودنا الشعر تدل على زيادة في الطول. احمار تدل على زيادة في الحمرة. اجلوز تدل على زيادة في السرعة. أما استفعل فله معاني، أشهرها الطلب، مثل استغفر طلب الغفران، واستفهم طلب الفهم، واستأدى طلب الأداء حتى اللي عليك، واستأمر طلب الأمر. رقم 2 التحول والتشبه، مثل استحجر الطين أي صار حجرا. واستأسد فلان أي تشبه بالأسد. واستنوق الجمل أي صار في الصفات كالناقة. واستنثر البغاث، والبغاث طائر ضعيف عايز يبقى نصح يعني عايز يتقوى زي النسر. اعتقاد الصفة رقم 3 اعتقاد الصفة، اعتقاد الصفة يعني ايه؟ يعني ان انا لقيته على الصفة دي استكرمته، يعني اعتقدته كريما. استعظمته لان كنت مستعظمك يا اخي، لان كنت مفكرك عظيم. تمام يبقى استكرمته اعتقدته كريما، واستعظمته اعتقدته عظيما. ومنها المصادفة، ومنها المصادفة يعني لقيته على الصفة دي، مثل استجدته وجدته جيدا، واستكرمته وجدته كريما. رقم 4 المطاوعة، وهو يطاوع أفعاله مثل أحكمته فاستحكم. نعم يا حبيبي، أيوة تنفع، لأنه جاي من نكر. استنكرت وجدته منكرا، استنكرت الأمر وجدته منكرا. رقم 4 المطوعة، وهو يطوع أفعاله مثل أحكم، أحكمته فاستحكم. اختصار الحكاية مثل استرجع، قال إن لله وإنا إليه راجعون. وقد يأتي هذا الوزن بمعنى وزن الثلاثي مثل قر، قر في المكان واستقر، يبقى قر واستقر. أنس واستأنس، هزئ به واستهزأ، يئس واستيأس. وقد يأتي بمعنى أفعال مثل أجاب واستجاب، أيقن واستيقن. بعد كده مزيد الرباعي، نخلصه. الرباعي المجرد يزاد حرفا أو حرفين، يزاد حرفا أو حرفين. أما الرباعي الذي يزاد حرفا واحدا فيأتي على وزن واحد، هو تفعلل بزيادة تاء في أوله، وهو يدل على مطوعة الفعل المجرد، وذلك مثل دحرجته فتدحرج، وبعثرته فتبعثر، يبقى تفعلله. وأما الرباعي الذي يزاد حرفين فيأتي على وزنين، افعلل بزيادة الألف والنون، ويدل أيضا على مطوعة الفعل المجرد، مثل حرجمت الإبل أي جمعتها فحرا جمت أي تجمعت. وفعلل بزيادة ألف ولام ثالثة في آخره، ويدل على المبالغة، مثل اطمأن، واقشعر، واكفهر. واكفهر ده هو من اللي بيجي مع الكلمات المختلفة. فاكفهر الرجل أي عبس، واكفهر الليل أي اشتد ظلامه، واكفهر السحاب أي تراكم واسود. فكلمة اكفهر تجي مع الرجل بمعنى عبس، وتجي مع الليل بمعنى اشتد الظلام، وبتجي بمعنى مع السحاب بمعنى تراكم واسود، وهو كلمة وحده، فما ينفعش نزعم السياق. قال والأوزان الرباعي المزيد ملحقات ترجع إلى الأوزان الملحقة بالرباعي المجرد التي أشرنا إليها في مواضعها. تمام؟ طب هنزودهم احنا كمان اهو. الملحق بالمزيد بحرف، انا هكتبهم واسمهم في التسجيل واكتبهم لانه ما زودهمش. الملحق بالمجر الملحق بالرباعي المزيد بحرف. احنا قلنا الرباعي المزيد بحرف له كم وزن؟ الرباعي المزيد بحرف له وزن تفعلل. الرباعي المزيد بحرف هو تفعلل. لحق بايه؟ لحق ب يرحمك الله، قال لك انه لحق به تم فعل، تم فعل. تم فعل زي تمدرع وتمسكن. تم فعل زي ايه؟ تمدرع وتمسكن. خلاص. وتفوعل مثل تكوثر، وتفوعل مثل تكوثر. وتفعول، تفعول زي تسروك، تسروك أي مشى بطيئا. وتفعيل مثل ترهيأ، ترهيأ السحاب أي تهيأ للمطر. وترهيأ الرجل أي اضطرب وتحرك. وتفيعل مثل تسيطر وتشيطن، وتفعل مثل تسلق. يبقى دول الملحق بالمزيد بحرف. بعد كده الملحق بالمزيد بحرفين، احنا قلنا المزيد بحرفين له وزنين، افعنلل وفعلل، افعنلل وفعلل. ملحق بالمزيد بحرفين، تمام؟ افعل ملحق بالمزيد بحرفين، افعل الملحق بالمزيد بحرفين افعل افعل، يبقى في نون بعد العين، افعل مثل احرن بديك، احرن با احرن با اديك اي انتفش للقتال، واحرن با الرجل اي تهيأ للشر، ووزل ووزن افتعل زي استلقى، ووزن افتعل زي استلقى. قال وفعنلل مثل احسنكك اي اسود، وقع انسس اي رجع متاخرا للخلف. خلاص. قال المعاني التي ذكرناها لاحرف الزياده انما هي معاني نسبيه اجتهاديه توصل اليها الصرفيون نتيجه الاستعمال الغالب، غير انها ليست قياسيه لا تتخلف، بل ان بعضها يتداخل مع بعضها الاخر، وهذه الزيادات على كل حال تحتاج دراسه لغويه مفصله. يبقى ده كان يعني ايه، يعني زي ما حضرتك بتقول خد لك فكره واشتري بكره، انا نقراهم بس كده مرتين ثلاثه، بحيث ان احنا لما نيجي نقراهم في الكتب يبقى احنا عارفين الدنيا رايحه فين وجايه منين، والدروس اللي جايه تبدا بقى الدروس المهمه والخطيره في اسناد الافعال الى الضمائر وغيرها من الابواب. نسال الله ان يعلمنا وان يفهمنا. وطبعا صفحه 43 واجب بين المجرد والمزيد واحرف الزياده في الافعال الموجوده في الايات الاتيه، هذه الصفحه واجب، واللي يقف في ايده حاجه يعني ايه يحاول يبحث عنها ويبعث لي ان شاء الله، واحنا مع بعض لغايه ما نتعلم ونفهم. نسال الله ان يعلمنا وان يفهمنا، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.